إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الآونة من حياة الأمة علينا أن نتكلم بحديث النقل والعقل، أن يكون استدلالنا بالنقل بكتاب الله وبسنة رسول الله على ما كان عليه سلفنا الصالحون، وأن يكون الخطاب بالعقل الصريح لا بالعاطفة الجامحة، لأن العواطف عواصف. فمن أراد أن يتكلم لا سيما في أمور الأمة العليا التي يترتب عليها إما أن تبقى الأمة أو لا تبقى، وإما أن تكون الدولة أو لا تكون، فحينئذ لا يتكلم إلا بنقل صحيح أو بعقل صريح، فهذا يكون في خطابه النجاة. وإنا نعلم جميعا أن حب الأوطان من الإيمان، حب الأوطان الإسلامية من الإيمان، عبادة تتقرب بها إلى الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولقد مرت بهذه الأمة في السنوات العجاف الماضية ما بسببه زالت دول إسلامية من على خارطة العالم الإسلامي. وإني سائلك الآن، أين العراق وأين اليمن وأين ليبيا وأين سوريا وأين أبناؤها وأين الحرائر من نسائها؟ اللائي، والله كان الخطاب بالأمس من أخ من سوريا يحكي حالهم هنالك مما يميت المرأة كمدا، ومما يتقطع له القلب من حال الناس هنالك، سواء في إسالة الدماء الإسلامية، سواء على أيدي الخوارج من الدواعش وغيرهم، أو الروافض، سواء من إيران أو من لبنان أو غير ذلك بدم بارد، أو انتهاك الأعراض للحرائر المسلمات، كان الله لهم ولهن أجمعين. فمن كان ذا عقل ونظر إلى هذه الدول وإلى ما صارت إليه وما الذي جنته من ذلك، علم أن الدواء النبوي وأن العلاج المصطفوي لا علاج سواه، وهو الصبر على الظلم وعلى الجور. ونقولها ظلم وجور، لكن الذين يقولون اتهاما لنا بالعمالة تارة وبغير ذلك تارات، أننا نقول إننا نعيش في نعيم أو غير ذلك، إن أهل السنة يبوبون باب الصبر على جور الأئمة، باب الصبر على ظلم الأئمة، لأنه العلاج الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا قد يقول قائل إلى متى؟ قال إلى أن تلقوني على الحوض. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشارب منه لا يظمأ بعد شربته أبدا، وآخر يرد ويزاد عنه، ويقول له المعصوم الرحمة المهداة: سحقا لمن بدل بعدي وأحدث بعدي. وضع هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب الفتن في أوله ليبين أن من باب التغيير والإحداث في الدين التي يزاد العبد عن حوض النبي لسببها أمر الفتن وأمر الثورات التي تنتهك بسببها الأعراض، وتضيع بسببها الممتلكات، وتزهق بسببها الأنفس. ولا أطيل عليك، فأذكر لك حديثا وتنبه معي فيه. يا سعيد بن جمهان رحمه الله، وكان مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه، صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كان يقول النبي فيه: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، صلى الله وسلم على نبينا وعلى أصحابه أجمعين. فجاءه قال، وكان قد حجب بصره، أي أنه كان قد كبر سنه وكف بصره قد عمي رضي الله عنه. وعبد الله بن أبي أوفى نزل الكوفة، والكوفة من أعمال العراق، وكانت تحت إمرة الحجاج ابن يوسف الثقفي. وما أدراك ما الحجاج؟ حدث عن مصائبه وعما وقع على يديه، حتى إنه قتل 120 نفسا صبرا، قتلهم الحجاج. وكان من أمره مع ابن حواري رسول الله وصاحب رسول الله بن الزبير ما كان من قتله، ومن مداهنة الكعبة بيت الله الحرام في أمور شنيعة معلومة للكافة. كان هو أمير العراق حينئذ، لأن ابن أبي أوفى مات سنة 86 أو 87. قال: جئت ابن أبي أوفى وكان قد حجب بصره، أو كان محجوب البصر. قال: فسلمت عليه، لأن الكوفة حينئذ والعراق كانت تعد بالثورات التي خرجت على بني أمية، أو في الأصح على عبد الملك بن مروان، خرجوا عليه في ثورات متعددة. كان يأخذهم الحجاج بالسيف بالقوة القاهرة. فجاء ابن جمهان إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عند الفتن والنوازل لا بد أن نعود إلى أهل العلم الربانيين، أن نرد الأمر إلى أهل العلم يفتون فيه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه قال: فسلمت عليه. قال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل أبوك؟ أو قال: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، كلاب النار كلاب النار. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج كلاب أهل النار. قال: الأزارقة وحدهم؟ قال: بل الخوارج كلها. فهذا يبين لنا حال الخوارج حينئذ، وأنهم لم يكونوا فرقة واحدة، فالأزارقة كانوا غلاة الخوارج حينئذ كالدواعش الآن، وكان هناك الصفرية والإباضية والحمزية في فرق كثيرة تخرج تارة في الكوفة أو في البصرة أو غير ذلك من دور الإسلام، فتن لم يجني المسلمون منها خيرا قط، لأنه ليس في الإسلام ثورة ولا مظاهرة، وإنما هو كيد الكافرين لديار الإسلام. وإنما كانت أول ثورة للمسلمين على يد ابن السوداء ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الطعن على ولاة عثمان رضي الله عنه، وهيج الناس على ذلك، وبعث برجاله في الأمصار كما يبعث اليهود والماسون الآن برجالهم في اللجان الإلكترونية على الفيس وغير ذلك، أن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطعن على ولاة الأمر، حتى هاج الناس وماجوا، وكان ممن خرج هاهنا من مصر كثير حتى قتلوا صاحب البشير النذير الخليفة الراشد ذا النورين عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن صائما. قتلوا عثمان رضي الله عنه متهمين له باتهامات باطلة، فإنهم لا يرضون لا على عثمان ولا على من هو فوق عثمان. ألم يقل رأسهم ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد؟ قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ولذلك قال الحسن البصري لبعضهم هل منعك السلطان صلاة؟ قال لا. هل منعك زكاة؟ قال لا. قال إنما منعك الدنيا فأنت تقاتله على الدنيا. إن الحجاج نقمة من الله عليكم، ولا ترفع النقمة إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، أعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم. لا تعلقوا الأمور على شماعات الحكام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إن اتهامات المحكومين للحكام بالظلم إنما هو اتهام للمحكومين بالظلم أيضا، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فطالما كان حاكمهم على هذه الصورة فهم على تلك الصورة، فإنما الحاكم مرآة المحكومين، فلينظر المحكومون في مرآتهم، فما رأوا من خير زادوا منه، وما رأوا من شر تابوا منه، وليتقوا الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الناس ظالم في ماله، ظالم في معاملاته، ظالم في عبادته، تارك لصلاته، تارك لكثير من العبادات ومن شرائع الإسلام، بل إن الناس اليوم يتبعون الفساق والمجانة في أمر الثورات والمظاهرات، ولا دين الآن، لا يعلق الأمر على دين. فقال له أذلك في الأزارقة وحدهم؟ قال لا، بل في الخوارج كلها، في كل من اتصف بهذه الصفة التي ليست من الإسلام في شيء. قال سعيد بن جمهان ولكن السلطان يظلم الناس، ولكن السلطان يأكل أموالهم ويستأثر بالممتلكات من دونهم ويفعل ويفعل من الأمور المنكرة، ها هو جاء بها. وتأمل في أنه قال إن السلطان، مع أن المصطلح الدارج المصطلح عليه حينئذ الخليفة أو الأمير، وإنما جاء بلفظ السلطان من التسلطن أو التسلط أو السلطة الذي فيه نوع ظلم وتحكم وجور، ليبين عن المعنى الذي يريد أن يعبر عنه، إن السلطان يظلم الناس. فقال له ابن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بيده فغمزها غمزة شديدة، قال ويحك يا ابن جمهان، ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن استطعت أن تأتي السلطان في بيته فيسمع منك فاته، وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. والأثر رواه أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما في غيرهما بإسناد حسنه العلامة الألباني. ويحك يا عبد الله، ويحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يأتي له علانية، وإنما ليأخذ بيدي، فإن استطاع أن ينصح له وإلا فقد أدى الذي عليه. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، فضلا على أن يجاهر بإسقاط الدولة وإضاعة الممتلكات وإيقاع الفتن التي يذهب بسببها كثير من الأنفس المسلمة المؤمنة وتنتهك بسببها كثير من الحرائر. وإلى الله المشتكى، ليس دفاعا عن شخص بعينه أو عن نظام بعينه، إنما هو نهج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة. قال: إنه سيكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثر استئثار بالأموال والممتلكات. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ومن أراد أن ينصح فلتكن كلمة حق عند سلطان جائر، عنده كلمة حق بحق. إن الله عز وجل أمر كليمه وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون الذي طغى وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نسأل الله عز وجل أن نتدبر في كتابه وفي سنة نبيه، وأن نأخذهما على فقه الصحابة والسلف الصالحين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل ورسوله قد أمرنا بالصبر، والصبر حبس النفس مع العمل على التغيير من النفس ثم إصلاح الغير، كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، ومسؤول عن نفسه أولا، أن يصلح من اعتقاده، وأن يصلح من عبادته، وأن يصلح من منهجه، وأن يصلح من أخلاقه ومن سلوكه، ثم بعد ذلك يؤثر في أولاده وفي أهله، ثم بعد ذلك في أسرته ومن حواليه، حتى يتغير المجتمع. فإن المأمور به الصبر، ومما ينافي الصبر الخروج ولو كان باللسان. فإن الأمر ينظر فيه إلى مآله، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النظرة زنا، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النظرة زنا، لأنها تؤدي إلى الزنا. فالنظر أو العينان تزنيان وزناهما النظر، وبعد ذلك الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالكلام والخروج بالكلام والكتابة بإثارة الناس وغير ذلك من الفتن أنت مسؤول عنه، وأنت مشارك إن فعلت ذلك فيما يترتب عليه، والمترتب عليه أكبر بكثير مما تتخيل. فنصبر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نتوب إلى الله عز وجل ونصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. كم من إنسان منا لا يصلي أو لا يحافظ على صلاته فضلا على أن يؤديها على وجهها، وكم من إنسان منا ظالم لأهله، لا سيما حال الطلاق ونحو ذلك، أو في النفقة وغير ذلك، ظالم لولده في تربيته، ظالم لجيرانه في إيذائهم، وغير ذلك من صنوف الظلم التي ينزل علينا الظلم بسببها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا وعد الله عز وجل، فمصدق ومكذب. ولو أن أهل القرى، جميع القرى، آمنوا حق الإيمان واتقوا حق التقوى لفتحنا عليهم وعدا من المنان جل وعز بركات الله أعلم بها، من السماء تنزل ومن الأرض تنبت، ويفتح الله رب العالمين من خزائن جوده ومنته حينئذ، كما فتح على الثلة المؤمنة هنالك في جزيرة العرب، وكانوا قلة مستضعفة بالنسبة لأهل مكة فضلا عن القبائل العربية. ثم لما دانت الجزيرة كانت الجزيرة كلها لا شيء بالنسبة إلى الإمبراطورية الكبرى لكسرى أو لقيصر، ومع ذلك دانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها حتى صارت مسجدا تعلو في أرجائه وجنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم أعزهم الله عز وجل بالإسلام فعضوا عليه بالنواجذ ولم يقلدوا الغرب الكافر كما يحدث الآن، حتى إن الشباب ليربون لحاهم موضة لاتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقصرون ثيابهم موضة لاتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وصارت قبلتهم غربية بعد أن كانت إسلامية إيمانية، فساد الأوائل الأرض وعمروها كما نعلم، فخلفنا من بعدهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يتهاونون في الأمور ويزلون زلة بعد زلة ويقولون سيغفر لنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم بعد ذلك نريد حاكما كعمر، صدق من قال تبادروا أتعمر لكم، كونوا كأبي ذر أكل لكم كعمر، فإن الولاة من جنس من يحكمون والحكام من جنس المحكومين، فنتوب إلى الله عز وجل ونصلح ما بيننا وبين ربنا عز وجل، ونمطاع لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الأمر كما قال الحسن في الحجاج الظلوم الغشوم إنما هو مصيبة ونقمة وبلية، وإنما تنزل المصيبة والبلية بذنب، كما قال أمير المؤمنين علي: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما نزع إلا بتوبة. فقال لهم: إن الحجاج لا يرفع بالسيف فتوكلون إليه، وإنما يرفع بالتوبة، فعلينا أن نتوب إلى ربنا عز وجل. كثير من الناس يسمع هذه الآثار وهذه الأحاديث ويسمع ما مر ويمر عليه مرور اللئام لا مرور الكرام، ويقع منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دبر أذنيه ويتخذها ظهرية، ثم يريد بعد ذلك أن يمكن له، وإنما يمكن لأهل الطاعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يصلح ذات بينها، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يسددهم بالبطانة الصالحة، وأن يرفع الكرب عن المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم على كلمة سواء على ما كان عليه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ مصرنا وديار المسلمين. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده تدميره. اللهم اجعل الدائرة عليه ونجنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.